كان من أدلتها وبيان علل هذه الأحكام، ثم يعرفون الراجح في المسألة لأنهم يتعرضون للفتوى. فأرجو من إخواننا الذين معنا على الإنترنت على الهواء مباشرة وإخواننا الذين معنا في المسجد، أقول لهم يعني حاول إن شاء الله تعالى أن تقرأ الدرس إذا أردت أن تسير في ركاب هؤلاء المتفوقين. ينبغي أن تقرأ الدرس قبل أن تأتي مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تعرف كيف تفهم الدرس. وكتاب الأوسط لابن المنذر كما تعلمون 15 مجلدا ب500 جنيه، فهو كتاب غالي جدا، لكن الإخوة نزلوه على الموقع مجانا. من أراد أن يسحب من على الموقع يسحب على الأقل 10 صفحات بعشر صفحات ويتابع معنا، يعني لو سحب 10 صفحات وصورهم بنصف جنيه مثلا أو بجنيه، فهذه إن شاء الله تكفيه في كل درس إن شاء الله تعالى، حتى يتمكن من قراءة الدرس قبل أن يأتي، ويتمكن من متابعة إخوانه ومعرفة ألفاظ الإمام ابن المنذر. كما تعلمون هو متقدم جدا، توفي سنة 318 من الهجرة، وستستفيد كثيرا من هذا الدرس. ثم أقول لإخواننا مدرسي الفقه، هذه الدروس الأولى قد تكون غامضة شيئا ما حتى تتعود على ألفاظ المصنف رحمه الله، وعلى كل حال الدرس سهل وميسور جدا جدا جدا إن شاء الله بإذن الله. تفضل. عفوا. سوف ندرس إن شاء الله في هذا الدرس عدة أمور اكتبوها. المسألة الأولى التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى، هل النوم ينقض الوضوء؟ المسألة الثانية، حكم اغتسال المرأة عند انقضاء النفاس. المسألة الثالثة، بما تعرف المرأة انقضاء حيضها ونفاسها. المسألة الرابعة، حكم طهارة من زال عقله بإغماء أو جنون. حكم طهارة من زال عقله بإغماء أو جنون. وإن بقي معنا وقت فنأخذ حكم الرعاس. حكم الرعاس وحكم المستحاض. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نبدأ في المسألة الأولى، الوضوء من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر الوضوء من النوم. قال أبو بكر رحمه الله: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النبوت عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عساب المرادية فقال: ما حاجتك؟ قلت: جئت ارتغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال: كنت جئت أسألك عن المسح على الخفين. قال: نعم، كنت في الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلنهما على طهور، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. هذا حديث صحيح، واستدل به من قال بأن النوم ينقض الوضوء. أين وجه الدلالة هنا في هذا الحديث؟ أين وجه الدلالة؟ نعم، ولكن من غائط وبول ونوم. أحسنت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النوم مع نقض الوضوء، كما أن الغائط ينقض الوضوء والبول ينقض الوضوء، فالنوم كذلك ينقض الوضوء. هذا الشاهد وهو واضح. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال أنبأنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث صحيح متفق عليه، وقد ساقه الإمام بن المنذر بإسناد كله الأئمة. الربيع هو الربيع الجيزي تلميذ الإمام الشافعي وناشر علمه هنا في الجيزة في مصر، والإمام الشافعي هو الإمام الشافعي المعروف العلم الذي لا يحتاج إلى تعريف، سفيان وأبو الزناد والأعرج كلهم أئمة، وأبو هريرة هو الصحابي المعروف. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فالحديث صحيح. لكن أين وجه الدلالة منه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أين وجه الدلالة هنا؟ نعم، قبل أن يدخلهم، هذا وجه الدلالة؟ أين وجه الدلالة يا شباب؟ نعم، أدخل في وضوئه. طيب، ما هو وجه الدلالة من وضوئه؟ إذا استيقظ يتوضأ. أحسن، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في وضوئه حتى يصل مثلا. معناها أنه إذا استيقظ من النوم وجب عليه أن يتوضأ، وهذه الدلالة بعيدة طبعا، لكن بنظر ابن المنذر الثاقب البعيد والفهم الواسع استنبط هذا الحكم العجيب الغريب. ثم علق ابن المنذر على ذلك ووضع قاعدة معينة يريد أن يدور معه ليبين لك فقه المحدثين، وأن المحدث يدور مع الدليل. فقال، قال أبو بكر: وظاهر وهذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم، لأنه لم يخص نائما على حال دون حال، وكذلك الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان بن عفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول، وأجمع أهل العلم أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان ذلك، وجب أن يكون المقرون إليهما وهو النوم يوجب الوضوء على أي حال كان النوم. والأخبار عند أصحابنا على العموم لا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء على النائم في حال وأسقطه عنه في حال أخرى. وقد احتج بعض معنى كلام ابن المنذر رحمه الله أنه يريد أن يقول اختلف العلماء في مسألة النوم، فبعضهم يقول نوم المضطجع هو الذي ينقض الوضوء ونوم الجالس لا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول نوم الراكع أو الساجد لا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول بل نوم الراكع والساجد هو الذي ينقض الوضوء لأن المخرج لا يكون متمكنا من الأرض، إنما نوم المضطجع نوم الجالس والذي لا ينقض الوضوء. فقال كل هؤلاء أتوا بأشياء ليس عليها أدلة من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد النوم ناقضا للوضوء أي نوم كان، فلا يجوز الخروج على العموم عموم الحديث إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. هذه القاعدة هي التي يريد أن يسير عليها ابن المنذر رحمه الله، ولذلك قال جاء بدليل آخر يؤكد هذا، فقال: وقد احتج بعض من مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم أن قال لا يخلو النوم في نفسه من أن يكون حدثا ينقض طهارته أو غير حدث، فإن كان النوم حدثا كالغائط والبول فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم كسائر الأحداث، أو لا يكون النوم حدثا يوجب الوضوء فليس يجب على النائم الطهارة على أي جهة كان النوم منه حتى يكون معه حدث يوجب الوضوء. وهذا كلام أذكى من الكلام الأول وأقوى دليلا. يقول يا جماعة نحن نريد أن لا نختلف في قضية نام جالسا أو نام مضطجعا أو نام قائما وهو يصلي أو نام راكعا أو نام ساجدا. يقول نحن نريد أن نتفق على قاعدة، إما أن يكون النوم حدثا ينقض الوضوء وإما أن لا يكون حدثا. فإن كان حدثا ينقض الوضوء فهو ناقد على كل حال، نام قائما، نام جالسا، نام ساجدا، على أي حال نام ينقض الوضوء. وإن كان ليس بحدث فالنوم ليس ناقضا للوضوء، وإنما إذا خرج منه أثناء النوم ريح أو نحو ذلك انتقض وضوء، وإلا فالنوم الثقيل كالخفيف والنوم القائم كالجالس. لأن العلماء إخواني حينما يوصفوا قضية النوم هل هو ناقض أم لا يقولون يختلف على قولين. طب خذوا هذه المسألة قبل أن ندخل في أصل المسألة، خذوا هذه المسألة، هل النوم حدث ينقض الوضوء؟ الجواب اختلف العلماء على قولين. القول الأول النوم ليس حدثا ينقض الوضوء حتى وإن كان نوما مستغرقا زال معه العقل على أي جهة كان، وهذا قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من الصحابة. والقول الثاني قول جمهور أهل العلم بأن النوم حدث ينقض الوضوء. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان ينام ويقول لمن بجواره انتبه، وينام ويستغرق في النوم ثم يستيقظ فيسأله هل شممت شيئا؟ هل سمعت صوتا؟ فإن قالوا لا قام صلى. هذا مذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن عند أبي موسى الأشعري أن النوم في ذاته ليس حدثا، وإنما الحدث أن النوم مظنة الحدث. يعني لماذا النوم ينقض الوضوء أنت لا تشعر إذا خرج منك شيء؟ ويؤيد هذا من يقول هذا، طبعا ابن تيمية مال في النهاية إلى هذا القول، وسوف أنقل لكم كلامه الآن عند الترجيح، مال إلى هذا القول وقال بأن النوم ليس حدثا في ذلك، ويستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم قام فصلى ولم يتوضأ، نام حتى سمعنا غطيطه عليه الصلاة والسلام، ثم قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، قال ويؤخذ من ذلك أنه إذا خرج منه شيء شعر به عليه الصلاة والسلام، إذن فالنوم ليس ناقضا للوضوء. هذا كلام ابن تيمية من وافقه، وهذا مذهب موسى الأشعري خلافا لكلام الجمهور. يرد على ابن تيمية رحمه الله بأن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. دعم هيقول كيف ذلك وما الدليل على الخصوصية؟ الدليل نفس الحديث أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، والناس كلهم ينام تنام عينهم وقلوبهم. الأمر الثاني الذي يرد به على من قال بأن النوم ليس حدثا ينقض الوضوء منه مظنة خروج الحدث، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان بن عسال، قال صفوان ولكن من غائط ونوم وبول، فساوى بين الغائط والنوم والبول، فكما أن الغائط قليله وكثيره ناقض للوضوء، وأن البول قليله وكثيره ناقض للوضوء، كذلك النوم ناقض للوضوء معد في نواقض الوضوء. فكيف يقال بأن النوم ليس ناقضا والنوم هو مظنة الحدث فقط؟ وسوف يأتي بالتفصيل. إذن هذه المسألة الأولى، النوم حدث أم ليس حدث، هذه مسألة. في مسألة ثانية سيتعرض لها المنذر ونشرحها ونلخصها في النهاية، وهي قضية الذين قالوا بأن النوم ناقض للوضوء، ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ هذه مسألة أخرى. تفضل. واحتج بحجة أخرى وهو أن أهل العلم مجمعون على إنجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا فاق على أي حال كمنه، قال فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه لأنه زائل العقل، مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول. هذا القول معناه أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يزول معه العقل، ويستغرق الإنسان في النوم حتى يزول إحساسه. هذا هو النوم الناقض للوضوء. يقول هذا قياس على المغمى عليه والمجنون، ثم يقول بأن الأخبار مستغنى بها عن كل قول. يقول برغم أن هذا قياس صحيح، إلا أن الأخبار التي سنذكرها ستدل على ذلك، فلسنا في حاجة إلى هذا القياس. ثم بدأ يذكر الأدلة فقال: وقد احتج بعضهم بظاهر حديث علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ما معنى العين وكاء السهم؟ يقول ذكر معنى المعاني اللغوية عن أبي عبيد اللغوي فقال: قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا بقية ابن الوليد قال أخبرنا الوضيل بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. قال حدثنا علي عن أبي عبيد قوله السهم يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله الخوف أو السير الذي يشد به رأس القربة، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة. يقول: فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء، فكان منه وكاء السهم. ما دمت أنت منتبه فأنت تستطيع أن تتحكم في نفسك، فإذا نامت العين فقد استطلق الوكاء، يعني فك الرقم أن تستطلق القربة. وهذا لو فهمت هذا المعنى جيدا تستطيع أن تعرف غلط من فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الشد من فم القربة. يجي واحد يتصل: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشد من فم القربة، هل يجوز أشرب من فم الكوب؟ نعم يجوز تشرب من فم الكوب. يجوز أشرب من فم القلة؟ يجوز تشرب من فم القلة، أنا ليست قربة. يجوز أشرب من فم من الكوب؟ يجوز تشرب من الكوب. الله، ما الفرق بين القلة والقربة؟ قربة بلاستيك، القربة جلد، تمام؟ لو رفعت فم القربة الجلد ما الذي سيحدث؟ ستنفرغ كلها وتتفرغ كلها على فمك وأنفك وعينك، بخلاف القلة إذا رفعت القلة تشرب عادي، من تشرب ما تشاء وتتحكم فيه، لكن لا تستطيع أن تتحكم في القربة. فالمعنى اللغوي يا إخواني يوضح لك المعنى الشرعي. إذا هناك نهي عن شرب من فم القربة ونهي عن شرب من فم السقاء. هو ده السقاء، السقاء هو القربة. نعم، الزجاجة البلاستيكية تشرب منها يجوز لأنها ثابتة، الزجاجة البلاستيكية، الدورق، كل هذا ليس قربة جدا تشرب منه. طيب، نأتي إلى الحديث الأول الذي ذكره وننظر في إسناده. معي رجال الحديث وأخرجوا العلل الموجودة في الحديث. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الوضيل بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث فيه علل. العلة بقية بن الوليد، ماله مدلس صرح بالتحديث. بقية بن الوليد قال حدثنا الوضيل بن عطاء. أين العلل يا رجال؟ ها؟ تدليس تسوية، ها؟ معنى إيه؟ أين الضعيف الذي أسقطه؟ هو قال حدثنا الوضيل بن عطاء. ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. هنا بقية بن الوليد ليس مدلسا تدليسا عاديا. لو مدلسا تدليسا عاديا يبقى يشترط أن يصرح بالتحديث من شيخه فقط، صح؟ جميل. لكن بقية بن الوليد مدلس تدليس تسوية، كل من فوقه لا بد أن يصرح فيهم بالتحذير أو الإخبار، فإن عنعن في أحدهم يبقى هنا قد يسقط ضعيفا بين ثقتين. نشوف، قال بقية حدثنا الوضير بن عطاء عن محفوظ بن علقم في عنعنة، عن عبد الرحمن بن عائب في عنعنتين فوق بقية بن الوليد. جميل، إذا هنا علم. طيب العلة الثانية، الوضير بن عطاء مختلف في عدالته، بعضهم وثقه وبعضهم، وكذلك محفوظ بن علقمة مختلف فيه، وإن كان الراجح فيهما أن حديثهما يمشي، يعني حديثهما قد يحسن، لكن فيه هنا علة. عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب، قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عائد عن علي مرسل. معنى مرسل؟ يعني يملق، يعني ايه؟ يعني منقطع، يعني في انقطاع بين عبد الرحمن بن عائد وبين علي بن أبي طالب. والذي أفصح عن هذه العلة هو الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى. إذن عندنا الآن، عندنا في مقال في الوضيل بن عطاء ومحفوظ بن علقمة، وفي انقطاع بين عبد الرحمن بن عائد وعلي بن أبي طالب. الحديث جاء من طريق آخر، من طريق أبي بكر بن مريم، لكنه ضعيف جدا أو متروك. على كل حال حديث ضعفه الحافظ ابن حجر، وضعفه أبو زرعة أيضا، وضعفه ابن القطان، ولم يحسنه إلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يستدل به بعض الناس الذين يقول أن النوم ليس مظنة، النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة الحدث فقط، وسوف يأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى. الحديث ضعيف يا إخوان، ضعيف. الإمام بكر بن المنذر سيذكر في النوم 6 أقوال سيذكر، عشان تنتبه حتى لا تختلط الأقوال بعضها ببعض. نعم. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم 6 فرق، فقالت فرقة: بظاهر هذه الأخبار فأوجبت الوضوء على كل. روينا عن أبي هريرة أنه قال: من استحق النوم فعليه الوضوء. وروينا عن ابن مالك أنه قال: إذا أكل طعم النوم جالسا كان أو غيره فعليه الوضوء. وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة. قال ابن الحسن: قال أخبرنا عبد الله. طريقة ابن المنذر حتى تتعود عليه، يقول: ذكر هذا الأمر عن 3، قال: روينا عن أبي هريرة أنه قال كذا، وروينا عن أنس أنه قال كذا، وروينا عن ابن عباس أنه قال كذا. تمام، ذكرنا، بدأ يذكر الأسانيد إلى هذه الآثار الثلاث، يقرر هذا بالإسناد. تعرف طريقة ابن المنذر. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني سفيان قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن سعيد الجريري عن خالد بن غلاق عن أبي هريرة قال: إذا استحق أحدكم نوما فليتوضأ. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر وغيره عن سعيد الجريري عن هلال العبسي عن أبي هريرة قال: من استحق النوم فعليه. قال: حدثنا موسى بن هارون قال: فأخبرنا شريح بن يونس قال: أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء. قال أبو بكر: وكان الحسن البصري يقول: إذا خالط النوم قلب أحدكم فليتوضأ. وكذلك قال سعيد بن المسيب وأبو رافع، وقال عطاء ابن أبي رباح: إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدا أو مضطجعا. عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا من نام راكعا أو ساجدا فليتوضأ، وقال كلما نام حتى غلبه على عقله توضأ. وبه قال القاسم ابن سلام. هذا هو القول الأول. ماذا فهمتم من القول الأول؟ نعم، وجوب الوضوء من كل نوم ومن كل نام حتى لو كان خفيفا. نعم، لابد أن يكون نوم مستغرق. مستغرق، نعم، أي نوم ولو خفق برأسه. نعم، إذا استحق النوم نام وضجع، لكن لو نام جالسا لا وضوء عليه. يعني مضجع. أنا أقول ماذا تفهم من هذا؟ أنا لا أسألك سؤالا تألف فيه، أنا أقول لك الإمام ابن المنذر قال القول الأول وذكر الأقوال والأدلة، وذكر الأقوال. أنت فهمت إيه من القول الأول؟ يعني ماذا يريد ابن المنذر أن يقول في القول الأول؟ كل نوم ينقض الوضوء حتى وإن قل وإن قل. طيب وأنت ماذا فهمت؟ العلة في الاستغراق، كل نوم مستغرق ينقض الوضوء. نعم، النوم إذا غلب على العقل. نعم، ابن المنذر يريد أن يقول القول الأول كل نوم نوم استغرق فيه نقض الوضوء، ولذلك ذكر كلام أبو هريرة من استحق النوم استحق، وذكر هنا إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدا أو مضجعا، لم يفرق بين المضجع وبين القاعد. يعني كل نوم غلب على العقل، اكتب القول الأول، كل نوم غلب على العقل على أي هيئة كان أوجب الوضوء. غلب على العقل، غلب على العقل، غلب على العقل. ومعنى غلب على العقل بارك الله فيكم يعني نوم مستغرق، يعني زال معه الإحساس. هذا هو القول الأول. نبدأ في القول الثاني. وقال السرقة قليلا قاعدا لم ينتقد وضوءه وإن تطاول ذلك توضأ. هذا قول مالك، وبه قال الزهري وربيعة. وقال الأوزاعي إذا استثقل نوما قاعدا توضأ، فأما من كان نومه غرارا كما قال الزهري ينام ويستيقظ فلا وضوء. قال أحمد بن حنبل نائم قاعدا إذا أطال النوم توضأ. هذا هو القول الثاني. ماذا فهمت منه؟ ماذا فهمت منه؟ نعم، النوم القليل لا يلقى. ماذا فهمت منه؟ العلة في الوقت. لا، نعم، نعم. هنا يقول ايه، تأمل مع الأقوال. وقالت فرقة إن نام قليلا قاعدا وضع ضابطا وهو إيه؟ لم ينتقد وضوء، وإن تطاول ذلك توضأ. إذا وضع ضابطين للنوم الذي ينقض الوضوء، أن يكون كثيرا ألا يكون قاعدا، يعني إن نام قاعدا قليلا لا ينقض الوضوء، بمعنى أنه يشترط في النوم الذي لا ينقض الوضوء أن يكون جالسا، فإنما مضجعا ينقض الوضوء قل أو كثر على هذا القول. لو واحد اضجع ونام قليلا على هذا القول انتقد وضوء، لكن لو نام قليلا وهو جالس لا ينتقد وضوء. الضابط الأول عنده. الضابط الثاني الاستغراق، ولذلك هنا يقول إيه؟ يقول وقال أحمد بن حنبل النائم قاعدا إذا أطال النوم توضأ. إذا أطال النوم توضأ. إذا القول الثاني معناه، نعم أحسن، اتفق مع القول الأول في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لكن القول الأول يسير قاعدا أو مضجعا لا ينقض الوضوء، لكن هنا يرون أن النوم مضجعا ينقض الوضوء ولو يسير، ولو يسير. طب ليه؟ لماذا؟ أحسن، الإمام الشافعي رحمه الله يقول فإذا كان جالسا فهو مستمكن من الأرض لو خرج منه شيء شعر به. هذا هو القول الثاني. يبقى القول الأول النوم المستغرق ينقل الوضوء على أي حال كان. القول الثاني النوم قاعدا لقدوم الوضوء إلا إذا استغرق في النوم وطال. القول الثاني النوم قاعدا لا ينقض الوضوء إلا إذا استغرق في النوم وطال. القول الثالث وقالت فرقة ثالثة لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه. هذا قول الحكم وحماد وسفيان الثوري. وقال سفيان إذا نام قائما أو قاعدا لم يعد وضوءه. وقال أصحاب الرأي في النوم إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا فلا ينقض ذلك الوضوء. فأما إذا نام مضجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء. وقال يعقوب كذلك إلا في الساجد في الصلاة، فإنه زعم أنه إن تعمد النوم وهو ساجد وجب عليه الوضوء وفسدت صلاته، وإن غلبه النوم فلا وضوء عليه. واحتج بعضهم بحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت من حديث أبي خالد الدلاني وقد ذكرته وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وممن روي عنه أنه كان ينام قاعدا ولا يتوضأ ابن عمر وأبو أمامة الباهلي وإبراهيم النخعي وابن السيرين وسالم ابن عبد الله ومحمد ابن علي ونافع. وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول في من نام وهو قاعد مستند لا وضوء عليه. قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى ابن سعيد أن نافعا أخبره أن ابن عمر كان إذا نام قاعدا لم يتوضأ وإذا اضطجع فنام يتوضأ. وقال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا إسماعيل ابن عياش عن محمد بن زياد وشرحبيل ابن مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يكثر أن ينام قاعدا حتى يميل ثم يصلي ولا يتوضأ. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة ابن شريح عن حميد ابن زياد عن يزيد ابن فصيط عن أبي هريرة قال النائم القائم ولا على المحتبي ولا على الساجد النائم الوضوء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم قال ابن فليش عن أبيه عن شيبة ابن الحارث أن أبا هريرة كان يفتي من نام مضجعا عليه الوضوء أمر من نام مضجعا بالوضوء أنه كان يفتي من نام مضجعا عليه الوضوء ولا يأمر من نام مضجعا بالوضوء. مضجعا هذه زيادة نبدأ عليها تحت ولا يأمر من نام بالوضوء. من نام يعني العبارة تفهم أنه كان يأمر من نام مضجعا بالوضوء ولا يأمر من نام غير مضجع بالوضوء. طيب هذا هو القول الثالث. قول الثالث يقول وقالت فرقة لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه. هذا قول الحكم وحماد وسفيان الثوري. ماذا فهمت من هذا القول؟ إذا استغرق في النوم حتى وقع على جنبه. لا نعم إذا كان قاطعا أو ساجدا أو جالسا لا ينتقض الوضوء وإن طال نومه وإنما إن اضطجع انتقض نومه. طيب نشوف غيره. نعم لا يجب الوضوء إلا إذا مال على جنبه من كثرة الاستغراق. نعم على مجعا فقط. نعم احنا قلنا في القول الثاني قالت لا وضوء على النائم على من نام جالسا الا اذا طال نومه. هذا القول الثالث لا وضوء على من نام جالسا ولو طال نومه. اكتبها، لا وضوء على من نام جالسا ولو طال نومه. شوف عندك هنا ايه، هنا يقول عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يكثر أن ينام قاعدا حتى يميل يميل ثم يصلي ولا يتوضا. وهذه فائدة قراءة كتاب المغني لابن قدام، ليجمع كلام الأوسط ويلخصه لك في قولين أو ثلاثة أو أربعة. ولما ربنا يكرمكم إن شاء الله ونخلص كتاب الأوسط إن شاء الله نبدأ في كتاب المغني لابن قدام. ربنا يطول في عمركم على طاعته ومرضاته. أنا عاوزك تفهم الأقوال. يبقى القول الأول إيه؟ النوم ينقض الوضوء إذا كان نوم مستغرقا على أي هيئة كان، قاعدا أو مضطجعا. القول الثاني أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء إلا إذا طال واستغرق. القول الثالث أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء حتى ولو طال. جميل. القول الرابع، وفرق فرقة رابعة بين من نام في الصلاة أو في غير الصلاة، فقالت إذا نام رجل ساجدا في الصلاة فليس عليه الوضوء، وإذا نام ساجدا في غير صلاة فعليه الوضوء. وهذا قول ابن المبارك، وقد ذكرنا عن يعقوب قوله وقال يعقوب: وأما القائم والقاعد والرافع فإن غلبه النوم أو تعمد له لم تنتقد الصلاة، غير أنه مسيء في التعمد. وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: إنما سقط الوضوء عن النائم جالسا بالأثر، وعن النائم في الصلاة كيف كان للأثر. وفي هذا معنى كلام الشافعي: إنما سقط الوضوء عن النائم جالسا بالأثر، يشير إلى الحديث الثابت في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وينامون ويقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فقال: بأنهم كانوا جالسين تخفق رؤوسهم، فقد رفع هذا عن النائم جالسا بالأثر، أي وعن النائم في الصلاة كيف كان، أي جالسا أو ساجدا للأثر. طبعا أثر النائم في الصلاة ده حديث منكر، لا مانع أن احنا نوضحه لكم، لأن الشيخ الإمام ابن المنذر لم يذكره فلا مانع أن نذكره. يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، اكتب حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته، يقول: عبدي روحه وجسده ساجد بين يدي. هذا الحديث رواه ابن عساكر وتمام في الفوائد، وقال النووي: ضعيف جدا، وضعفه من جميع طرقه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 953. الحديث مرة أخرى عن رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته، يقول: عبدي روحه وجسده ساجد بين يدي. فسدل بهذا الحديث من نام راكعا أو ساجدا لا وضوء عليه، لكن الحديث ضعيف جدا كما علمت. إذن القول الرابع، ما هو القول الرابع؟ القول الرابع: إذا نام راكعا أو ساجدا أو قائما يعني في الصلاة فلا ينتقد وضوء. نعم، هذا التفريق مروي عن أبي يوسف، لكن قول أصحاب الرأي وأبي حنيفة أن النائم في الصلاة على أي هيئة كان في الصلاة فإنه لا ينتقد وضوء، هذا قول أصحاب الرأي. وهذا مروي عن الشافعي لما يقول لك وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق، يعني إذ هو بالعراق، أحسنتم، القديم. طيب وقول الشافعي في مصر الجديد، أحسنتم. الشافعي كان في العراق فأسس المذهب القديم، ولما جاء مصر أسس المذهب الجديد، والعمل على الجديد إلا في أربعة مسائل سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى. نعم. وفي هذه المسألة قول خامس، قال الشافعي بمصر، قال الشافعي وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض من زال عن حذر قاعدا أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضجعا فعليه الوضوء، لأن النائم جالسا يكل بالأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه به. وقول يقول إن نام جالسا لم يتوضأ وإن نام مضجعا توضأ. قال وذلك أن الجميع إذا أجمعوا على طهارة ثم اختلفوا بعد أن نام جالسا فلا يجب أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله. قال أبو بكر وهو كثير مما ندع هذا المثال، وأسعد الناس بهذا القول من قال ليس على من نام مضجعا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم، وقد بينت هذا مع غيره في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. كثيرا ما يقول الإمام المنذر الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، لأن الإمام المنذر ألف ثلاث كتب في الفقه. ألف كتاب المبسوط ثلاث كتب اختصرها كلها اختصار من غير الإقناع، الإقناع ألف على المذهب الشافعي قبل أن يصير إلى ما صار إليه من الاجتهاد. الإمام المنذر ألف ثلاث كتب، ألف كتاب المبسوط وهذا كتاب واسع ذكر الأحاديث والأدلة بأسانيده والأثار بأسانيده، ثم اختصر المبسوط في كتاب الأوسط، ثم اختصر الأوسط في كتاب الإشراف. المبسوط كتاب واسع، الأوسط هذا الكتاب الذي بين أيدينا الخمستاشر مجلد هذا، ثم اختصره في الإشراف. الإشراف لا يذكر فيه الأدلة ولكن يكون فيها ثلاثة أقوال، القول أول قول فلان وفلان وفلان وفلان والثاني فلان وفلان، الثالث يرونك بس. الإشراف على مذاهب العلماء مطبوعة، الإشراف مطبوع لكن لن تستفيد منه كثيرا. الأوسط أفضل لأن فيه الأدلة وفيه نفس الفقيه. هذه الكتب الثلاثة، في كتاب فضيلة الشيخ علي بذكرني به وهو كتاب الإقناع مطبوع في مجلدين صغار على قول واحد بدليله، كتاب مختصر جدا يعني ليس فيه كثير فائدة مثل هذه. كأن ابن المنذر رحمه الله ألفه في بداية حياته أو أراد أن يؤلف شيئا مختصرا بدليل. كتاب المبسوط هذا لا يعلم عنه شيء حتى الآن. كتاب الأوسط طبعا طبعوه ما عدا قطعة في الجنائز ستأتينا مفقودة، ربما استدركناها إن شاء الله من الإشراف، لكن كتاب المبسوط لا نعلم عنه شيئا حتى الآن فالله أعلم. ولا في حد يقف عليه منكم؟ طيب القول الخامس هنا، ماذا فهمتم القول الخامس؟ الذي قاله الشافعي بمصر يعني المذهب الايه؟ الجديد، المذهب الجديد. نعم. ما القول الخامس ما هو؟ ماذا فهمت منه؟ نعم. لا وضوء على إمام. أي واحد إمام جالس قائم نائم لا وضوء عليه. لا ليس كذلك. نعم. النوم الجالس هو الذي لا ينقض الوضوء. طب ما هذا يساوي القول الآخر؟ لا في فرق. وإلا لم يغير بينهما ابن المنذر. واني نعم احسنت بارك الله فيك. هذا الذي يقصده ابن المنذر، نوم الجالس ما لم يزل عن حد الاستواء، يعني لو نام الانسان جالسا ممكنا مقعدته من الارض ولم يمل يمينا او يسارا فهذا النوم لا ينقض الوضوء، فإن مال عن حد الاستواء يمينا أو يسارا وإن لم يسقط عن الأرض فإن مال فعليه الوضوء. هذا معنى قول الشافعي رحمه هذا القول الذي والقول الخامس. ثم استدل بحديث الذي معنى الحديث الذي رواه مسلم قال قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة ينسخق رؤوسهم ثم يصلون ولا يعيدون الوضوء. هذا الدليل علق عليه المنذر قبل أن يذكره. هذا الحديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة ينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يعيدون الوضوء. تخفق رؤوسهم لم يكن يميل يمينا ولا يسار. يقول فوقه يقول وذلك أن الجميع يعني جميع العلماء أجمعوا على طهارة يعني الرجل ده اللي هينام ده متوضأ اللي احنا مجمعين ان الرجل متوضأ ثم اختلفوا بعد ان نام جالسا اختلف اللي نام جالسا ده هل انتقض وضوءه ولا لم ينتقض. قال فلا يجب ان تنقض طهارة مجمع عليها الا باجماع المثل. هذا معنى كلام ابن المنذر رحمه الله دقيق وجميل وكلام في محله. الإنسان متوضئ فلا يجوز أن نقول انتقض وضوءك بطهارة مختلف فيها لابد من إجماع أو يقين أو دليل على ذلك. طيب القول السادس وفي هذه المسألة قول سادس روينا عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الظهر ثم استلقى على فتاه فنام حتى سمعنا غطيطه فلما حضرت الصلاة قال هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا قالوا لا فصلى العصر ولم يتوضأ. قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا إسحاق بن راهوين قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن قيس بن عباد قال موسى يصلي الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه فلما حضرت الصلاة قام فقال هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا قالوا لا فصلى العصر ولم يتوضأ. قال حدثنا يحيى ابن محمد أخبرنا الحجابي قال أخبرنا أبو عوانة أخبرنا أبو عوانة عن يعيا ابن عطاء عن أبيه قال دخل ابن عمر المسجد فرأيته يصلي قبل صلاة الفجر ويلتفت كأنه الفجر ثم ركع ركعتين مع الفجر أو قبله ثم رأيته مستلقيا على ظهره حتى عرفت أنه قد نام ثم قام فصلى. قال حدثنا محمد بن نصر أخبرنا عبدة ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وروينا عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي فلا يعيد الوضوء. ومن حديث يعلى ابن عطاء عن أبيه أنه قال رأيت ابن عمر مستلقيا على ظهره حتى عرفت أنه قد نام ثم قام فصلى. القول السادس هو ما أشرنا إليه وهو أن النوم حتى لو كان مستغرقا فلا ينقض إليه الوضوء وإنما النوم مظنة الحدث هو فعل أبو موسى الأشعري كما ذكر. طيب أنا أسألكم سؤال كده خلصت المسألة وانتقل إلى مسألة أخرى. الإمام المنذر رجح ولا لم يرجح؟ نعم رجح من؟ من ثبت وضوءه بيقين فلا يزيل عنه إلا بيقين. هذا تقرير لأصحاب القول ولا ترجيح منهم؟ كان كلما ذكر أثبت كلام أهل هذا القول. هذا تقرير منه للقول ولا ترجيح؟ نعم رجح أن النوم المستغرق الذي ينقض الوضوء. أين الترجيح؟ نعم أيوة الإمام ابن المنذر رجح فقس عدو الناس عندك قال أبو بكر وهو كثير مما ندع هذا المثال. وأسعد الناس بهذا القول، هذا ترجيح ابن المنذر، وأسعد الناس بهذا القول من قال ليس على من نام مضطجعا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم. كأن ابن المنذر اختار قول من؟ ها؟ قول أبي موسى الأشعري. كأن ابن المنذر رحمه الله رأى أن الأمر في النفس، وإنما لو نام وبجوار واحد يحرسه واستيقظ قال له أنت لم يخرج منك ريح يصلي، فإن قال خرج منك ريح يبقى انتقى الوضوء. لا ترجح ابن المنذر، وهذا قول وضعناه في كلام ابن المنذر. طيب تلخص المسألة، لخصها ولا لا؟ كده لخص الأقوال صح؟ طيب خذ الترجيح على طول ولا لخصها لكم تاني؟ خصها تاني؟ طيب لخصها تاني اكتب وراي، بس انا هقول بسرعة واكتب من التسجيل. هل النوم ينقض الوضوء؟ فيه ستة أقوال. القول الأول النوم القليل لا ينقض الوضوء، أما المستغرق فهو الذي ينقض الوضوء. القائلون بذلك الإمام مالك، الإمام الزهري، الإمام ربيعة، الإمام الأوزاعي، الإمام أحمد. الأدلة، حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث قال ولكن من غائط ولوم وبول، ولكن من غائط ولوم وبول. فقالوا بأن النوم المقصود به النوم المستغرق، أما النوم الخفيف الذي لم يزل معه الشعور بالكلية فليس نوما. هذا القول الأول. القول الثاني النوم واقفا أو جالسا لا ينقض الوضوء، لكن النوم مضطجعا فقط ينقض الوضوء. القائلون بذلك الحكم وحماد والثوري وأصحاب الرأس وابن عمر وأبو إمامة أبو أمامة وإبراهيم النخعي، النخعي فتح الخاء، وابن سيرين وسالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن علي هو الباقر بن الحسين ونافع وأبو هريرة. ونكمل بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القول الثاني كما ذكرنا نعيده مرة أخرى لأننا أخرنا أبا هريرة وابن عمر لأن في روايتين عن أبي هريرة وابن عمر، فنقول أبو هريرة قول الثاني القائل بأن النوم واقفا أو جالسا لا ينقض الوضوء ولكن النوم مضطجعا فقط ينقض الوضوء، هذا قول ابن عمر في رواية، قول أبي هريرة في رواية، وقول أبي أمامة رضي الله عنه من الصحابة. ثم هو قول الحكم وحماد والثوري وأصحاب الرأي إبراهيم النخعي وابن سيرين وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن علي بن الحسين اسم الباقر ونافع. طيب الأدلة، أدلة القول الثاني، القول الثاني عن أنس رضي الله عنه قال، هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. حديث قال عنه الترمذي حسن صحيح. ورواية أخرى عن أنس رواه مسلم قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكروا وضوءا. رواه مسلم وغيره. في هذين الحديثين يستدل القائلون بأن النوم واقفا أو جالسا لا ينقض الوضوء، لكن مضطجعا لأن الصحابة كانوا جالسين. ثم استدلوا بدليل آخر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. رواه أبو داود. والحديث ده كان ممكن يحل لنا إشكال كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنما الوضوء على من نام إيه مضطجعا، لكنه حديث منكر. رواه أبو داود وقال حديث منكر. طيب، القول الثالث من نام راكعا أو ساجدا فلا وضوء عليه، ومن نام في غير الصلاة فعليه الوضوء. القائلون بذلك عبد الله بن المبارك والشافعي في رواية، ويعقوب أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. الأدلة حديثهم أو دليلهم الوحيد حديث أنس مرفوعا إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. هذا الحديث رواه ابن عساكر وتمام في الفوائد، وقال النووي ضعيف جدا، وضعفه الألباني في الضعيفة في المجلد الثاني رقم 953. القول الرابع النوم جالسا متمكنا بمقعدته على الأرض لا ينقض الوضوء ما لم يزل عن حد الاستواء، فإن زال عن حد الاستواء أو نام على غير هذه الهيئة انتقض الوضوء. قالون بذلك الشافعي في المشهور عنه يعني في المذهب الجديد وأبو ثور والنووي، واستدلوا بحديث أنس في مسلم الذي مر معنا أن الصحابة كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضؤون. قول الخامس النوم على كل حال ينقض الوضوء لم يتيقن أنه أحدث. النوم على كل حال لا ينقض الوضوء ما لم يتيقن أنه أحدث. القائلون بذلك أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب. الأدلة قالوا بأن الوضوء ليس حدثا في نفسه ولكنه مظنة الحدث، وذكروا قصة أبي موسى الأشعري أنه كان يوكل من يجلس بجواره فإذا استيقظ قال سمعتم صوتا أو شممتم ريحا، فإذا قالوا لا صلى ولم يتوضأ. واستدلوا بحديث الحديث الذي مر معنا من طريقين العين وكاء السيف من نام فليتوضأ، وقلنا بأن هذا الحديث في انقطاع بين عائد وبين علي بن أبي طالب. القول الأخير هو القول السادس النوم على كل حال ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا زال معه الإحساس. اكتب القول ده لأن القول ده هو الراجح. القول السادس النوم على كل حال ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا زال معه الإحساس. القائلون بذلك أبو هريرة رضي الله عنه في رواية، وأنس بن مالك رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الحسن البصري رحمه الله، أبو رافع رحمه الله، سعيد بن المسيب في رواية، عطاء بن أبي رباح، القاسم لام ابن حزم الألباني. هؤلاء يروا أن النوم المستغرق على أي حال كان جالسا مضطجعا راكعا ساجدا ينقض الوضوء. الأدلة، الدليل الأول ما رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابه. يعني الإنسان إذا كفرا ولبس الجورب أو لبس الخف على وضوء فليمس عليه 3 أيام، كلما قضى حاجته توضأ ومسح عليه ما لم يجنب. فإذا أجنب وجب أن يخلع الخف ويغتسل. الدليل الثاني، طيب وجه الدلالة من هذا الحديث، قالوا هذا الحديث يدل على أن النوم حدث في نفسه والغائط بدلالة الاقتران. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا وجه الدلالة من هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم لأنه لم يخص نائما على حال دون حال. الراجح والقول الأخير بأن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. دليل ذلك الحديث، آخر حديث ذكره ابن المنذر وهو حديث صحيح، وحديث أنس رضي الله عنه من رواية أبي يعلى، وقال البوصيري إسناده صحيح، قال أنس: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الرواية دي، هذا ليس رواية مسلم، الرواية اللي فيها حديث رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وراه أبو يعلى، وقال البوصيري إسناده صحيح، عن أنس رضي الله عنه قال: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وجه الدلالة، ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ هم ناموا، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. يبقى وجه الدلالة إيه؟ أن من استغرق في النوم فقط فليه يتوضأ، ومن لم يستغرق لا يتوضأ. تمام؟ طيب ماشي، لم يستغرق، لكن يؤخذ من هذا أنهم كانت تخفق رؤوسهم ولا يصلون ولا يتوضؤون، فدل ذلك على أنهم إنما كانوا يتوضؤون إذا استغرق. طيب ناخذ مسألة سريعة جدا، وهي مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها. طب نعم، النوم المستغرق يا إخواني هو النوم الذي يزول معه الإحساس والشعور. أما النوم غير المستغرق فهو السنة، الخفقة لتغفر، والخفقتان يزول عن حد الاستواء ثم يتمالك مرة أخرى، يزول ثم يتمالك. لكن لو وقع على جنبه وهو جالس فهمه الشعور لأنه لم يتمالك. وقال ابن حبان في تعريف جميل جدا في صحيح، ابن حبان ده له فقه عالي جدا لكن يحتاج إلى من يستخرج فقه، يقول: النائم غير المستغرق هو الذي يسمع النداء ويرد الجواب. والذي يسمع النداء نائم يا فلان، نعم، الذي يسمع السؤال ويرد الجواب. أما يقول يا فلان يا فلان يا فلان ولم يرد عليك فقد إيه؟ استغرق. نعم. قال رحمه الله: ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مع خفاق الأمة. قال: أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. هذه المسألة الثانية وليس فيها خلاف، مسألة مجمع عليه. أجمع أهل العلم على أن على النفاس الاغتسال عند خروجها من النفاس. اكتب إجماع على وجوب الاغتسال على المرأة إذا انقضى نفاسها. وجوب الاغتسال يعني لا يجوز لها أن تؤخر الاغتسال، المسألة الثالثة لم يذكرها ابن المنذر هنا لكنني ذكرتها لمناسبتها، وهي لا تعرف المرأة أكرمك انقضاء حيضها ونفاسها. كيف تعرف المرأة انقضاء حيضها ونفاسها؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. إن أن تعرف ذلك بالجفاف يعني بانقطاع الدم انقطاعا كاملا، بأن تدخل قطنة أكرمكم الله فتخرجها لا قدرة فيها ولا صفرة، هذا اسم الجفوف أو انقطاع الدم. الثانية القصة البيضاء، والقصة البيضاء كما ورد عن الإمام مالك والإمام أحمد هي ماء أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد انقضاء الحيض، ماء أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد انقضاء الحيض. إذا تعرف بإحدى علامتين، إما بالجفوف أو القصة البيضاء. بعض الناس يظن القصة البيضاء يعني القطنة إذا دخلت، هذا ليس صحيح، وإنما على التفصيل الذي ذكرته لكم. وعندنا مسألة أخرى هنا أيضا مجمع عليها لا بأس من ذكرها، أو على إجابة الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين أفاق. وجوب انتقاض الطهارة، الإنسان إذا أغمي عليه انتقض طهارته بالإجماع، لكن انتقض طهارته يعني يتوضأ أم يغتسل؟ يتوضأ على الوجوب، انتقض وضوء، لكن الاغتسال مستحب فقط وليس بواجب. اغتسال المغمى عليه أو المدنون إذا أفاق يستحب له فقط الاغتسال ولا يجب، لكن الإنسان إذا أغمي عليه فقد انتقض وضوء يجب عليه أن يتوضأ. وذكر ابن المنذر الدليل على ذلك فقال قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم دمأ فأغمي عليه ثم أفاق فقال لنا أصلى الناس؟ فقلت لا وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لعشاء الآخرة. فأرسل رسولا إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. قال أبو بكر وليس في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك واجب، إذ لو كان واجبا لأمر به، فالوضوء واجب لإجماع أهل العلم عليه، والاغتسال يستحب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام أغمي عليه فأفاق فاغتسل، قال ضعوا لي ماء في المغبر فاغتسل، ثم قال أصلى الناس؟ قال لهم ينتظرونك يا رسول الله. فقام لينوء أي لينهض ليقف فوقعت أغمي عليه عليه الصلاة والسلام ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال تضعوا الإيمان في المغضب فاغتسل، ثم قام لينهض لينوء لينهض فوقع عليه مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قالوا لهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا الإيمان في المغضب فاغتسل. ففي المرة الثالثة قال مروا أبا بكر فليصلوا بالناس. فالعلماء قالوا بأن الإنسان إذا أغمي عليه يستحب له الوضوء، يستحب له الاغتسال. لماذا لم يقل يجب عليه الاغتسال؟ لماذا؟ أحسنت. للقاعدة الأصولية أن الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل بذاته الفعل المجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما الوجوب يؤخذ من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على الإنسان إذا أغمي عليه ويستحب له أن يغتسل. ثم أكمل كلام العلماء فقال: وقد اختلف أهل العلم فيما يوجب على المجنون إذا أفاق، فقال طائفة عليه الوضوء، كذلك قال النخعي وحماد ابن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان الشافعي يقول: ما جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا اغتسل، وإن شك أحببت له أن يغتسل احتياطا. وكان الحسن البصري يقول: إذا أفاق المجنون اغتسل. قال أبو بكر: الطهارة في كل ما ذكرناه واجبة، إما بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس فيما بقي مما كن إن شاء الله من أبواب الأحداث شيء أجمع على أن الطهارة تجب منه. اختلاف أهل العلم فيما يجب على المجنون إذا أفاق. قالت طائفة عليه الوضوء فقط، وقالت طائفة عليه الاغتسال. الراجح من كلام أهل العلم أن عليه الوضوء فقط، أن عليه الوضوء فقط، أما الاغتسال فهو مستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ سالم يقول: أحسن الله إليكم، كيف يتصرف من يتساقط منه بول إذا أحرم ويخشى من تلويث ملابس الإحرام؟ إذا كان هذا المحرم عنده ثلث بول والبول ينزل منه دائما فهو معذور، وعليه أن يصلي على حسب حاله. أما إذا كان هذا النزول نادرا فعليه أن يتوضأ لكل صلاة وأن يغسل ما أصاب إحرامه. سائل يقول: هل يجوز استعمال ماء زمزم لإزالة النجاسة؟ كره بعض أهل العلم أن يستخدم ماء زمزم لإزالة النجاسة. سائل يقول: ما هو علاج السحر المشروب؟ سواء ما كان السحر مشروبا أو مخطا أو مأكولا فالإنسان يعالجه بالقرآن. أولا المحافظة على الصلاة في وقتها، ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ثالثا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، رابعا سماع شريط آية الكرسي 3 مرات يوميا بالسماعات، ويظل على هذه الطريقة لمدة شهر كامل أو يزيد قليلا أو يقل قليلا على حسب قوة السحر، فسوف يبطل السحر في مكانه إن شاء الله تعالى ويقضى على الجن الموكل. سائل يسأل عن حكم تغطية النعش. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يغطى نعش المرأة، أما نعش الرجل فلا يغطى. سائل يقول: هل على الرجل إذا قبل زوجته وضوء؟ كانت هذه المسألة هي المسألة الماضية، وقلنا الراجح من كلام أهل العلم ماذا؟ أن القبلة ومس المرأة ليس فيها وضوء، وهذا هو الراجح، لأن قوله أولى مستم النساء يعني الجماع على الراجح. سائل يقول: هل تجب الزكاة على كل من الأرض كالخضروات وغيرها والفواكه؟ ليس على الخضروات زكاة ولا دليل على ذلك على أن فيها زكاة، وليس على الفواكه زكاة إلا صنفين فقط وهما التمر والزبيب. سائل يقول: هل المد في لفظ الجلالة يزيد عن حركتين في الأذان؟ إذا كان مدا عارضا للسكون يجوز، لو قال مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، يجوز أن يمد، إن هذا مد صار عارضا للسكون، لكن لا يقول الله الله أكبر الله أكبر هذا ليس صحيحا لأنه ليس عارضا للسكون، إنما يقول الله أكبر الله أكبر. نعم. سالم يقول ما حكم العمل في تشييد البنوك؟ إذا كان البنك إسلامي فيجوز أن تساهم فيه بالبناء ونحوه، أما إذا كان البنك ربويا فلا يجوز أن تساهم لا في بنائه ولا كهرباء فيه ولا سباكته ولا نحو ذلك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. سالم يقول ما حكم رجوع من ركن إلى واجب في الصلاة؟ الرجوع من ركن إلى واجب، أولا السائل نسأله ما هو الركن ما هو الواجب، لأن المسألة مختلف فيها بين العلماء، لكن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام من شهود الأوسط إلى القيام قال فإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه، وإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. سالم يقول رجل بلغ من العمر 90 سنة وانقطع عن الصلاة لمرضه الذي قد يذهب عقله بعض الأوقات، وهو يقول أنا لا أستطيع الصلاة فلا تضغط علي. الأوقات التي ذهب فيها عقله لا يجب عليه فيها الصلاة، أما إذا كان الرجل بعقله في وقت الصلاة تلطف به حتى يصلي ولو جالس. سائل يسأل عن مصاريف الأرض هل تخرج من الزكاة أم لا؟ إذا كنت قد زرعت الأرض حبا أو ثمر يكال أو يدس أو يدخر فلا بد من إخراج الزكاة قبل إخراج المصاريف، وإذا لم تكن حبا أو ثمر يكال أو يدس أو يدخر كانت تكون خضروات أو بنجر أو قطن أو نحو ذلك فيجوز أن تخرج المصاريف قبل إخراج الزكاة لأن الزكاة حينئذ مختلف فيه. سامي يقول هل يجوز استخدام فوائد البنوك في أعمال الخير؟ لا يجوز أن تضع مالك أصلا في البنك الربوي ثم تقول أخرج الفائدة الربوية للفقراء، حتى لو أخرجتها فأنت آثم لأنهم يأخذون مالك هذا فيخرجونه بالربا لعباد الله، فأنت متعاون معهم على الإثم والعدوان. لكن إذا ابتلي إنسان بوضع مال في البنك ثم تاب إلى الله أخرج هذا المال فعليه أن يتصدق بالفائدة الربوية. سائل يقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إلقاء السلام على النصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام فإذا بدأوكم فقولوا عليكم، رواه مسلم. سؤال من الغرفة يقول أريد أن أتوب توبة نصوحة فماذا أفعل؟ أقول لأخي الكريم إذا أردت أن تتوب فعليك بأمور، أولا تغيير الأصدقاء من أصدقاء سوء إلى أصدقاء خير، للحديث الثابت في الصحيحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيج. الأمر الثاني أن تغير هاتفك وتأتي بهاتف آخر تعطيه لأصدقاء الصالحين فقط. الأمر الثالث أن تدعو الله عز وجل متطابقا أن يوفقك لكل خير. الأمر الرابع أن تحافظ على الصلوات لا سيما صلاة الفجر. الأمر الخامس أن تقرأ على الأقل جزءا من القرآن يوميا لأن القرآن شفاء للصدور، وأسأل الله أن يتوب عليك وأن يوفقك لكل خير. سؤال آخر يسأل أو تسأل عن الصفرة والإفرازات التي قبل وبعد الحيض ما حكمها؟ أخواننا المعنى على الهواء مباشرة يسألون فيقولون عن الصفرة والكدرة التي تعقب الحيض. نقول إذا نزلت الصفرة والكدرة قبل معاد الحيض فلا عبرة بها والمرأة طاهرة تصلي، وإذا انقطع الحيض بالجفوف أو بالقصة ثم بعد يومين أو ثلاثة ظهرت الكدرة والصفرة وأيضا فلا قيمة لها والمرأة طاهرة تصلي، وإنما إذا كانت المرأة في أثناء الحيض فقل الحيض وظهرت صفرة وكبرة فهي حائض ولا ينبغي أن تصلي. سؤال أيضا من الغرفة يقول: هل ورد دعاء لصلاة الضحى؟ لا أعلم دعاء صحيحا لصلاة الضحى. سؤال يقول: بالنسبة للزارع المؤجر، هل يقوم بسداد الديون التي على الزرع أولا أم يؤدي الزكاة؟ فيها قولان لأهل العلم، والذي تميل إليه النفس أنه يسدد أولا ما على زرعه هذا من ديون قبل إخراج الزكاة. وأعتذر عن باقي الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.